إن خرج وعاد مباشرة لم يطل الفصل وكان من نيته أن يعود فهذا لا تشرع. أما إن خرج ولم ينوي العود فهذا تشرع في حق مطلقا طال الفصل ولم يطل. أقول هذا له حالتان. الحالة الأولى إن خرج ولم ينوي أن يعود فدخل مرة أخرى فهذا تشرع في حق هذا المسجد لأن عوده الآن دخول جديد. أما إن خرج ونيته أن يعود هذا فيه تفصيل، إن كان فاصل قصيرا هذا ما تشرع، وإن كان فاصل طويلا تشرع يعني تشرع، لأنه الآن لما طال الفصل عرفا يعني انفصل الحكم الأول واستأنف الآن حكما جديدا. تشرع على طول كراهة التطوع بركعة واحدة تصدق على إنسان لم يصلي في المرة ما في بأس. لا ما يشفع ما يشفع لا ما يشفع ما يكتب كتاب ما هي كتاب كتاب الورقات بسرعة يعني سلت حلم أمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا من يدخل في خطاب الله تعالى ومن لا يدخل إلى آخره، فذكر المؤلف أنه يدخل المؤمنون والمراد بذلك المكلفين، وتكلمنا عن الساهي هل هو داخل تحت الخطاب أو ليس داخلا، وأن الساهي فيما يتعلق بحق الله عز وجل أنه ليس داخلا لكنه قد يؤمر يطالب بالقضاء وقد لا يطالب، فيما يتعلق بحقوق الآدميين فإنه داخل، وأيضا ما يتعلق بالمجنون وما يتعلق بالصبي، وكذلك أيضا ما يتعلق بالنائم وما يتعلق بالغضبان، هذا ذكرنا فيه التفصيلات هل هم داخلون أو ليسوا داخلين، وهل هم مكلفون أو ليسوا مكلفين إلى آخره، تكلمنا في ذلك نعم تكلمنا في تفصيل ذلك. أيضا بقي علينا السكران بقي علينا السكران هل هو داخل في خطاب الله عز وجل، هل هو مكلف أو ليس مكلفا. نقول السكران لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون معذورا بسكره، أن يكون معذورا بسكره كما لو شرب شيئا يظنه مباحا فتبين أنه محرما أنه مسكر، فهذا ليس داخلا تحت الخطاب يعني فيما يتعلق بأقواله وأفعاله لا نعم لا يأثم فيما يتعلق بأقواله أو فيما يتعلق بأفعاله، هذا نقول بأنه لا إثم عليه لا إثم عليه، لكن فيما يتعلق بحقوق المخلوقين هذا يجب عليه الضمان نعم يجب عليه أن يضمن، لكن فيما يتعلق بأقواله لو قذف أو باع أو اشترى أو طلق زوجته أو نحو ذلك هذا ليس مكلفا. كذلك أيضا فيما يتعلق بأفعاله لو أتلف مال أو قتل أو ضرب ونحو ذلك نقول هذا ليس مكلفا ولا يأثم، لكن فيما يتعلق بالضمان فهذا يجب عليه أن يضمن، لأن حول آدميين مبنية مبنية على المشاحة. أما القسم الثاني فأن يكون غير معذور بسكره، غير معذور بسكره فهل هو مكلف أو ليس مكلفا، هل هو مكلف أو ليس مكلفا، هذا اختلف فيه العلم رحمه الله اختلف فيه العلماء رحمه الله تعالى في ذلك. المشهور من المذهب أنه مكلف، وعلى هذا لو طلق زوجته فإن طلاقه ينفذ، يقولون بأن طلاقه ينفذ. ولو قذف فإنه يؤاخذ بذلك إلى آخره، يعني إلى آخره، قالوا بأنه مكلف. والرأي الثاني رأي الظاهرية، يعني قالوا بأنه ليس مكلف. أما الذين قالوا بأنه مكلف فاستدلوا بأدلة، من هذه الأدلة يعني من هذه الأدلة قالوا بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقاموه مقام الصاحب، فقالوا إذا سكر هذا وإذا هذا افترى وحد المفتري 80، لكن هذا لا يثبت، يعني هذا لا يثبت. وكذلك أيضا قالوا بأنه ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الحكم بطلاق السكران، وهذا أيضا مما اختلف فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنسبة لطلاق السكران هل يقع أو لا يقع. وكذلك أيضا استدلوا قالوا بأن سكره محرم فلا يكون سببا للتخفيف، فكون نقول بأنه غير مكلف هذا يكون سببا للتخفيف فلا يكون المحرم سببا للتخفيف. والرأي الثاني أنه غير مكلف لا بأقواله ولا أفعاله، وهذا مذهب الظاهرية، واستدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قال حتى تعلموا ما تقولون، فدل ذلك على أن السكران لا يعلم ما يقول، فإذا كان لا يعلم ما يقول فليس مكلفا. وأيضا ازدلوا أيضا بقصة حمزة رضي الله تعالى عنه لما شرب حتى ثمل، شرب حتى ثمل احمرت عيناه، فقام إلى شارف علي رضي الله تعالى عنه فبقر بطونهما، فذهب علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر بما صنع حمزة، فقال وهل أنتم إلا أعبد لأبي، ومع ذلك لم يؤاخذ النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، ويذكر ذلك السكران. وكذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أو ما ورد عن الصحابة في عدم إيقاع طلاق السكران إلى آخره، وهذا القول هو الصحيح. وعلى هذا نقول أقواله ليست معتبرة، وأيضا أفعاله ليست معتبرة، فأقوال لا يترتب عليه شيء، لا من الطلاق ولا من البيع ولا من الوقف ولا من التبرع، هذه كلها لا يترتب عليها شيء، لا يترتب عليها شيء. كذلك أيضا أفعاله، أيضا أفعاله لا تعتبر. لو أنه قتل، نعم لو أنه قتل فإنه لا يحد، نعم فإنه لا يحد. ولو سرق وهو سكران فإنه لا يقطع، نعم فإنه لا يقطع. مثل ذلك أيضا لو زنى وهو سكران إلى آخره، لا يكلف بالأفعال، نعم ولا يؤاخذ عليها ولا يأثم. لكن لو أنه أتلف المال، لو أنه أتلف مالا ما الحكم؟ يضمن، نعم يضمن، ويقول لا يؤاخذ بأفعاله إلا إن سكر لكي يفعل، فهذا يؤاخذ لا شك في ذلك. مثلا لو شرب المسكر لكي يقتل، أو شربه لكي يسرق، أو لكي يقذف، أو لكي يطلق إلى آخره، فنقول في هذه الحالة يؤاخذ، أما بعد ذلك فإنه لا يؤاخذ. قال رحمه الله والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين إلى آخره. بالنسبة للكفار هل هم مخاطبون أو ليسوا مخاطبين؟ نقول هذا فيه تفصيل أو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الإسلام، القسم الأول الإسلام، وهذا بالاتفاق بالإجماع أنهم مخاطبون بالإسلام، لأن النبي عليه الصلاة لأن هذا هو أصل البعثة. أصل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام دعوة الناس، دعوة الناس إلى دين الله عز وجل، وهذا يدخل في ذلك الكفار، كما قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فما يتعلق بالإسلام نقول بأنهم مخاطبون، أما ما يتعلق بفروع الإسلام وفروع الإيمان كالصلاة والزكاة والحج إلى آخره، هل هم مخاطبون أو ليسوا مخاطبون أو ليسوا مخاطبين؟ هذا موضع خلاف بين الأصوليين رحمه الله، فالأصوليون لهم في ذلك رأيان، والراجح في ذلك أن يقال أن الكفار يتوجه إليهم خطابان، أما الخطاب الأول فخطاب التكليف، يعني خطاب التكليف، فنقول بأنهم مكلفون بفروع الشريعة، وعلى هذا يعذبون على كفرهم ويعذبون أيضا على عدم امتثالهم للشرائع. نقول بأنهم يعذبون على الكفر ويعذبون على امتثال الشرائع، على عدم امتثال الشرائع، كما قال الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، فقالوا لم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فهذا دليل على أنهم أنهم مخاطبون، يعني خطاب التكليف أنهم مكلفون بهذه الأشياء وإلا لم يعذبوا عليها. وأيضا قال الله عز وجل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فقوله لا صلى هذا يدل على ماذا؟ على أنه مخاطب مكلف بالصلاة، وإلا لم يذكرها الله عز وجل على أنه يعذب عليها. وأيضا من الأدلة على أن الخطاب التكليف يتوجه إليه من الأمومات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا يشمل حتى الكفار، ولله على الناس حج البيت يشمل حتى الكفار، هذا فيما يتعلق بخطاب التكليف. أما القسم الثاني فهو خطاب الأداء، فإنهم ليسوا مخاطبين بخطاب الأداء، نقول خطاب الأداء هذا لا يتوجه إليهم، فليسوا مخاطبين خطاب أداء، يعني ما نأمرهم بأداء الصلاة وإن كانوا مكلفين بها، ولا نأمرهم بأداء الزكاة وأداء الصيام إلى آخره وإن كانوا مكلفين. والدليل على ذلك أنه لا فائدة من أمرهم بأداء هذه الأشياء وهم فقدوا الأصل وهي حابطة، هذه الأشياء حابطة وقد فقدوا الأصل وهو التوحيد. قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالنفقات مع أن نفعها متعد لم تقبل منهم، لماذا؟ لأنهم كفروا بالله ورسوله، فالعبادات التي ليس نفعها متعديا من باب أولى، أنها لا تقبل منهم. وكذلك أيضا قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. وأيضا قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل لئن أشركت لا يحبطن عملك. فهذه الأدلة تدل على أن هذه الأشياء حابطة فلا يؤمرون بها. طيب إذا قلنا لا يتوجه إليهم خطاب الأذية ترتب عليه فائدة، وهذه الفائدة ماذا؟ أن ما سبق من الأشياء لا يؤمرون بقضائه، يعني ما سبق من العبادات لا يؤمرون بقضائه. فلو أنه أسلم في نهار رمضان ما نقول يجب عليك تقضي ما سبق من الأيام، لو أسلم في النصف نقول ما يجب عليك تقضي الأيام، لكن في إذا أسلم في أثناء اليوم الصحيح أنه يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه، والأيام التي أفطرها في السابق هذه لا قضاء عليه. طيب ما صام سنوات من البلوغ ايش نقول له؟ ها يقضي ولا ما يقضي؟ قلنا يقضي لأنه ما يتوجه إلى خطاب الأذى. ما زكى؟ نقول لا يقضي لأنه لا يتوجه إلى خطاب الأذى. وهكذا ويدل ذلك أيضا قول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأيضا حديث عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه في قصة إسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن التوبة تهدم ما قبلها. هذا أيضا يدل على أنهم لا يؤمرون بالقضاء. قال رحمه الله والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. هذه المسألة تحتها أقسام، يعني هذه المسألة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده وهل النهي عن الشيء أمر بضده. يقول هذا تحته أقسام. القسم الأول من حيث اللفظ، القسم الأول من حيث اللفظ، فالأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده والنهي عن الشيء ليس أمرا بضده. نقول من حيث اللفظ الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده والنهي عن الشيء ليس ماذا؟ ليس أمرا بضده. إذ إن صيغة افعل تخالف صيغة لا تفعل، صيغة افعل تخالف صيغة لا تفعل، مغايرة بينهم. من حيث اللفظ الأمر بالشيء ليس نهيا والنهي ليس أمرا، هذا القسم الأول. القسم الثاني من حيث المعنى، نعم من حيث المعنى، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده وهل النهي عن الشيء أمر بضده؟ هذا فيه خلاف بين الأصوليين، نعم فيه خلاف بين الأصوليين على رأيين. الرأي الأول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، نعم والأمر الثاني نعم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وأن النهي عن الشيء أمر بضده. هذا من حيث المعنى، هذا هو الرأي الأول. والرأي الثاني أيضا إلحاق المعنى باللفظ، وأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده والنهي عن الشيء ليس أمرا بضده. والراجح في ذلك، الراجح في ذلك أن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، إذ إن الأمر بالشيء يتعلق به شيئان، الأمر بالشيء يتعلق به شيئان، الشيء الأول طلب هذا الشيء والشيء الثاني الكف عن هذا الشيء، والنهي عن الشيء يتعلق به شيئان، الكف عن هذا الشيء ها وطلب ماذا؟ ترك فعله، نعم طلب ترك فعله. فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وأن النهي عن الشيء أمر بضده، أمر بضده، لأن الأمر كما تقدم تعلق به شيئا، فعل الشيء والكف عن ضده، والنهي أيضا تعلق به تعلق به أمران كما سبق. من أمثل على ذلك قول الله عز وجل، يعني الأمر بالشيء نهي عن ضده، قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى أن قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا أمر أو ليس أمرا؟ هذا أمر. نهي عن ضده، ضده ماذا؟ الإفطار. الإفطار، نعم، هذا نهي عن ضده، لأن هذا الأمر تعلق به شيئان: فعل هذا الشيء فليصم، أيضا الكف عن ضده. الشيء الثاني الكف عن ضده. أيضا من الأمثل على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة نعم فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر. قال استقبل قبلة، قال أسبغ. أنا أمر بالاستقبال، أمر بالاستقبال، فهذا أمر بأي شيء؟ بالاستقبال، ونهي عن ترك الاستقبال. طيب أيضا مثال النهي، نعم مثال النهي، قول الله عز وجل: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. والله عز وجل حرم الربا، هذا نهي عن الربا وأمر بضده، أمر بضده، وهو عدم الربا، عدم الربا في المعاملة. نعم، نهي عن الربا وأمر بضده، وهو خلو المعاملة من الربا. طيب القسم الثالث، نعم القسم الثالث، أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، نعم نهي عن جميع أضداده. فمثلا أمر الشارع في حديث في حديث المسيء صلاته كما تقدم: أسبغ الوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قمت، أمر الشارع بالقيام، وأمر بالاستقبال، أمر بالاستقبال، نهي عن كل أضداد الاستقبال، نهي عن كل أضداد الاستقبال، وأمر بالقيام بالصلاة وأن يصلي الإنسان قائم، نهي عن أضداد كل القيام، نهي عن أضداد كل القيام، واضح؟ يعني نهي عن أضداد كل القيام. فنهي عن الجلوس، ونهي عن الركوع، ونهي عن السجود، ونهي عن الاضطجاع، كل أضداد القيام أنت منهي عنه. أيضا قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أمر الشارع بحفظ الفرج، نهي عن كل أضداده، كل ما يؤدي إلى عدم حفظ الفرج نهى عنك الشارع، نهى عن الشارع، كل ما يؤدي إلى عدم حفظ الفرج نهى عنه الشارع، من السماع المحرم والنظر المحرم والخلوة المرأة الأجنبية إلى آخره، هذه كلها نهى عنها الشارع. أيضا غض البصر، كل أضداد غض البصر، النظر إلى المرأة مباشرة، النظر إلى المرأة عن طريق غير مباشرة إلى آخره، هذا كله نهى الشارع عنه. يعني فالأمر بالشيء نهي عن كل أضداده، يعني الأمر بالشيء نهي عن كل أضداده. طيب النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، مثال ذلك: الشارع حرم صيام يوم العيدين، حرم صيام يوم العيدين، يعني فهذا أمر بشيء واحد وهو الإفطار، هذا أمر بشيء واحد وهو الإفطار، الإفطار يوم العيد، يوم العيد. طيب بقينا في قسم الأخير، لا صيام يوم العيدين، لا صيام يوم العيدين. طيب طيب القسم الأخير الأمر بالشيء، هل هو عين النهي عن ضده أم لا؟ يعني قول بعض الأصوليين الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، هذا باطل، هذا باطل، لأن هذا مبني على أساس ما هو هذا ها؟ الكلام النفسي، نعم هذا سبق أن تكلم عليه، هذا مبني على أساس باطل، وهذا الأساس هو أن الأمر قسمان كما تقدم، قسم الأول لفظي والقسم الثاني نفسي، وهم ينحون إلى هذا منحا عقدي وهو إنكار كلام الله عز وجل، فقالوا الأمر بالشيء عين النهي عن ضده باعتبار ماذا؟ ها؟ باعتبار الكلام النفسي، يعني باعتبار الكلام النفسي، وأن الأمر له صيغتان، صيغة لفظية وكذلك أيضا صيغة نفسية، يعني صيغة لفظية وصيغة نفسية، فهذا ينحون به منحا عقدي، فنقول بأن القول بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده نقول بأن هذا باطل، نقول بأنه. ثم قال المؤلف رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. النهي استدعاء الترك، استدعاء يعني طلب، وقولنا الترك ها يخرج الفعل، استدعاء يعني طلب، طلب الترك، قولنا الترك هذا يخرج الفعل، يعني طلب الفعل، طلب الفعل، فيخرج بذلك، يخرج بذلك الأمر، وقوله بالقول هذا يخرج الإشارة، فالإشارة نعم وإن فات النهي لكنها لا تسمى نهي، نعم وإن كانت تفيد النهي، ممن بالقول ممن هو دونه، نعم وأيضا بالقول أيضا يخرج الكلام النفسي كما تقدم، ممن هو دونه يخرج من المساوي ها ويسمى التماسا، فالالتماس استدعاء الترك بالقول من المساوي ويخرج ممن هو أعلى منه، وهذا يسمى دعاء، يخرج ممن هو أعلى منه وهذا يسمى دعاء، فالدعاء استدعاء الترك بالقول ممن هو أعلى منه، والنهي هو استدعاء القول بالترك ممن هو دونه. قال على سبيل الوجوب، نعم على سبيل الوجوب. طيب بالنسبة للنهي هذا له صيغة، النهي هذا له صيغة، صيغة النهي أولا المضارع المقرون بلا الناهية، المضارع المقرون بلا الناهية كما في قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، كما في قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، وأيضا قول الله عز وجل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخره. طيب ثانيا، ثانيا لفظ التحريم، لفظ التحريم هذا يفيد النهي كما في قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. ثالثا عدم أو نفي الحل، نعم نفي الحل كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وكذلك أيضا نعم قال المؤلف رحمه الله على سبيل الوجوب، بالنسبة تقدم لنا أن الأمر ها الأمر ماذا يقتضي؟ الوجوب، نعم الوجوب. قال هنا ويدل، نعم ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر إلى آخره. تقدم أن الأمر يقتضي شيئين، تقدم أن الأمر يقتضي شيء، الشيء الأول الوجوب، ها، والشيء الثاني ها الفورية، صح، الشيء الأول الوجوب والشيء الثاني الفورية. طيب بالنسبة لي بالنسبة للنهي نقول أيضا يقتضي أمرين، يقتضي أمرين. الأمر الأول ها التحريم، الأمر الأول التحريم، نعم التحريم. وهذا كما قلنا في الأمر ينقسم ثلاثة أقسام. قسم الأول قسم الأول أن يكون هناك دلالة على رفع التحريم، هذا يقتضي التحريم. القسم الثاني أن يكون هناك صارخ عن التحريم إلى الكراهة، ها، فهذا يدل على ماذا؟ على الكراهة ولا يدل على التحريم. القسم الثالث النهي المجرد عن الصوارف والقرائن، النهي المجرد عن الصوارف والقرائن، فهذا باتفاق الأئمة أنه يدل على التحريم. فالأقسام في ذلك كم؟ ثلاثة. أن يكون هناك دليل على يدل على التحريم، هذا الأمر ظاهر. القسم الثاني أن يكون هناك دليل يدل على الكراهة، فهذا الأمر في ذلك ظاهر، يعني الأمر في ذلك ظاهر. القسم الثالث أن يكون تكون الصيغة مجردة، أن تكون الصيغة مجردة، فهذا يدل على التحريم، هذا يدل على التحريم باتفاق الأئمة، يعني باتفاق الأئمة. الأمر الثاني فساد المنهي عنه، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ وهذه ما اختلف فيها العلم كثيرا، نعم، هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله كثيرا. المذهب وألفت فيها مؤلفات، منها كتاب العلائي تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، نعم، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. المشهور من المذهب أن النهي يقتضي الفساد متى؟ إذا توجه إلى ذات المنهي عنه أو شرطه، توجه ذات المنهي عنه في العبادة، نعم، أو شرط العبادة، أو توجه إلى ذات المنهي عنه في المعاملة أو شرط المعاملة. ولذلك لو قرأت في كتب الحنابلة تجد أنهم يقولون ولا يصح الوضوء بماء موصول، ولا يصح الوضوء بماء موصول. لماذا؟ لأنه قالوا هذا عائد إلى ذات المنهي عنه، وإذا صلى بثوب موصوب بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه يعود إلى أي شيء؟ إلى الشرط، يعود إلى شرط العبادة، يعني يعود إلى شرط العبادة. أيضا لو كان الثمن مجهولا فإن البيع لا يصح. لماذا؟ يعود إلى شرط العبادة المعاملة. المهم المذهب إذا عاد النهي إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة أو ذات العبادة أو ذات المعاملة فإنه يقتضي الفساد، فإنه يقتضي الفساد. طيب إذا عاد إلى أمر خارج فإنهم يقولون لا يقتضي الفساد، إذا عاد إلى أمر خارج فإنه يقتضي الفساد. وإذا قالوا لو صلى وعليه عمامة حرير وش حكم الصلاة؟ صحيح، لأن يعني عمامة الحرير هنا النهي ما عاد إلى ذات المنهي عنه وهو الصلاة في العمامة في الحرير، وكذلك أيضا ما عاد النهي إلى ماذا؟ ها؟ إلى الشرط. ستر الرأس مو بشرط، ستر الرأس هذا ليس شرطا. طيب صلى وعليه خاتم ذهب، ها؟ شو الحكم؟ صحيح الصلاة، الصلاة المذهب صحيح، لأنه يعني يعود إلى أمر خارج، يعود إلى أمر خارج، وهكذا، نعم، وهكذا. والأقرب أن يقال، نعم، أن يقال أن النهي يعود إلى ذات المنهي عن، نقول النهي إذا عاد إلى النهي هل يعود إلى هل يقضي الفساد أو لا يقضي الفساد؟ نقول أن المسألة تنقسم إلى أقسام، المسألة يعني هو كتقسيم الحلال لكن ندخل عليه بعض التقييد. النهي يقضي الفساد نقول ينقسم إلى أقسام، القسم الأول أن يعود إلى ذات المنهي عنه، فنقول هنا يقتضي الفساد ولا إشكال في ذلك. ودل ذلك أو من أدلة ذلك أولا ما هو الدليل، أو نذكر الأدلة هذه بعدين. نقول يقتضي النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى ذات المنهي عنه. مثل ذلك حديث أبي مرتد الغنوي رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه. هنا لا، النهي يعود إلى ماذا؟ ها؟ إلى ذات المنهي عنه. نعم، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه، فنقول هنا يعود إلى ذات المنهي عنه. طيب أيضا من ذلك أيضا في حديث أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر ولا صلاة بعد صلاة العصر، النهي هنا ماذا؟ يعود إلى ذات المنهي عنه، لا صلاة بعد صلاة الفجر ولا صلاة بعد صلاة العصر، يعود إلى ذات المنهي عنه. كذلك أيضا من ذلك أيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع، نهي عن البيع، نهي عن البيع بعد النداء، هذا يعود إلى ذات المنهي عنه. هذا يقول بأنه يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. طيب القسم الثاني، القسم الثاني أن يعود إلى أمر الخارج. نعم، القسم الثاني أن يعود إلى أمر خارج عن ذات المنهي عنه وعن شرطه، أن يعود إلى أمر خارج عن ذات المنهي عنه وعن شرطه. مثل ذلك كما تقدم لو صلى وعليه إمامة حرير أو صلى وعليه خاتم ذهب، نعم نعم، أو نحو ذلك، نعم نحو ذلك. فهذه ومثل ذلك أيضا لو تلقى الجلب، لو تلقى الجلب، فهذه يدل، هذه نقول بأن النهي لا يقتضي الفساد. أو غش في المعاملة في البيع، هذا نقول بأنه لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد. طيب القسم الثالث إذا عاد إلى شرط العبادة أو المعاملة، القسم الثالث إذا عاد إلى شرط العبادة أو المعاملة، فالمذهب مطلقا نفذ الفساد. كما قلنا عاد إلى شرط العبادة مثل لو صلى بثوب مغصوب، الثوب هنا من ستر العورة من شروط العبادة، هنا يقتضي الفساد. صلى نعم باع بيعا والثمن مجهول، نقول بأنه يقضي الفساد. أيضا لا نكاح إلا بولي، يقضي الفساد ولا ما يقضي الفساد؟ ها؟ يقتضي الفساد، نقول بأنه يقتضي الفساد، لا نكاح إلا بولي يقتضي الفساد. عاد إلى شرط العقد، شرط العقد، فالمذهب مطلقا إذا وجدت عبادة عاد النهي إلى شرطها أو معاملة عاد النهي إلى شرطها فإنه يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد. والصحيح بذلك أن يقال نعم أن الشرط إذا نهي عنه في العبادة أو المعاملة مع قرنه بالعبادة والمعاملة يقتضي الفساد، أما إذا نهي عنه نهيا مطلقا دون قرنه بالعبادة والمعاملة فنقول لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد. وعلى هذا لو صلى في ثوب مغصوب أو توضأ بماء مغصوب أو تيمم بتراب مسروق، هنا هل نهى عنه الشارع بقرنه بالعبادة أو المعاملة، أو نقول نهى عن السرقة مطلقا؟ نهى عن السرقة مطلقا، في هذه الحالة ما نقول يقتضي الفساد، لا نقول بأنه يقتضي الفساد، لكن إذا قرنه بالعقد أو بالعبادة أو المعاملة فنقول أقضي الفساد مثل لا نكاح إلا بولي. هنا الآن نقول بأنه يقضي الفساد. يقضي الفساد. نعم. أيضا نهى عن الثمن المجهول. نقول هنا يقضي الفساد. أو السلعة تكون مجهولة. نقول يقضي الفساد. لأن الشارع نهى عن بيع الغرر. نهى عن بيع الغرر. فنهي عن بيع الغرر نهي عن الثمن المجهول مع قرنه بالعقد عقد البيع. أو نهيه عن السلعة المجهولة مع قرنه بعقد البيع وهكذا. نعم وهكذا. فالصحيح بذلك إذا كان النهي مطلقا نعم دون النظر إلى العبادة والمعاملة نقول ما يقضي الفساد. أما إذا نهى مع النظر إلى العبادة أو المعاملة فإنه في هذه الحالة يقتضي نعم يقتضي الفساد. وهذا أقرب شيء نعم هذا أقرب شيء فيما يتعلق بهذه المسألة. طيب بالنسبة للأدلة قلنا إذا عاد لذات ملهي عنه يقتضي ماذا؟ ها؟ يقتضي الفساد. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة من عامل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني عمله مردود عليه. من عامل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم على فساد العقود بالنهي عنه. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنه. طيب الدليل أنه إذا عاد إلى مخارج لا يقتضي الفساد أن الشارع صحح بيع نعم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قال لا تلقوا الجلب فإذا فمن تلقاه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فالجلب هذا منتف عن البيع ومع ذلك يعني خارج عن البيع وعن شرط البيع ومع ذلك أثبت الشارع الخيار. والخيار فرع عن ماذا؟ عن عقد البيع. عن عقد البيع. وأما بالنسبة إلى عاد إلى شرطه أو شرط العبادة أو المعاملة مع النظر إلى العبادة والمعاملة فهذا دليله كما قلنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. نعم لا نكاح إلا بولي. وكما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. نهى عن بيع الغرر. الله أعلم. ها؟ إيه؟ إيه نعم. هذا راجع إلى شرط النجاسة. أصلاً يعني أصلاً ترك النجاسة يعني بعض العلماء يقول ليس من شروط الصلاة. يقول هذا من الواجبات. تخلي عنها. ها؟ إذا نعم. إذا نعم. يعلم بها؟ لا تبطل صلاة. وش الفائدة من؟ ها؟ وأما بالنسبة إذا قلنا بأن شرط فيه هو يعود إلى نفس الشرط. ها؟ هو لا شك أنه لا لكن إذا كان يعلم يعلم بالنجاسة. إذا كان جاهل بالنجاسة لا إشكال صلاة صحيحة. لكن إذا كان عالم بالنجاسة يعني لم يتعلم. نعم ها؟ إلى شرطه. المذهب يرون عاد إلى شرطه ولا شك أنه عاد إلى الشرط. لكن حين نقول مع النظر إلى العبادة ولو قال الشارع لا تصلوا في الثوب الحرير قلنا هذا يقضي الفساد. لكن ما ورد أن الشارع أمر بالاستتار وأمر بالنهي عن الحرير فالجهة منفكة ستر عورة. ستر عورة ستر بمحرم، والمحرم شرعا كالمعدوم حسا. ما كان هو المشروط؟ لا، المشروط ستر عورة، فستر العورة هذا لا بد له من شروط أن يكون الساتر مباح. نعم. هذا طلب أن يعود إلى ذات المثل. يعود إلى ذات المثل مثل صيام يوم العيدين، هذا قالوا يعود إلى ذات المثل يعني، لأن ما هناك شرط يتعلق به. قد تكون مفكرة، قد لا تكون مفكرة، يعني مثلا في صلاة في الثوب المغسول هذه مفكرة، فالنهي عن الغصب والأمر بالاستثناء كل منها بأجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين، العام والخاص. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطايا، وعممت جميع الناس بالعطايا. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالله، واسم الجمع المعرف بالله، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأين في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. والخاص بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدمنا شيء من بحث النهي، وذكرنا تعريفه، وأيضا هل يقتضي النهي وذكرنا أن النهي يقتضي شيئين: الأول التحريم، وهذا بالاتفاق الأئمة الأربعة، والثاني هل يقتضي فساد المنهي عنه أو لا. وذكرنا أن هذه المسألة تنقسم إلى أقسام: قسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، فهذا يقتضي الفساد كالنهي عن صيام يوم العيدين. والقسم الثاني أن يعود إلى أمر خارج، فهذا لا يقضي الفساد، كما لو صلى في عمامة حرير أو خاتم ذهب ونحو ذلك. والأمر الرابع أن يعود إلى الشرط، إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة، أن يعود إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة. فالمشهور المذهب أنه يقتضي الفساد مطلقا، يعني لكن قلنا الصحيح أنه لا يقتضي الفساد إلا مع النظر إلى تلك العبادة أو المعاملة، إذا كان هناك تعلق للمنهي عن، إذا كان له تعلق بالعبادة أو تعلق بالمعاملة، إذا كان هناك نظر حين النهي للعبادة أو نقول توجه النهي إلى الشرط مع قرنه بالعبادة أو قرنه بالمعاملة، يتوجه النهي إلى الشرط مع قرنه بالعبادة أو قرنه بالمعاملة، فإنه يقتضي الفساد. كذلك أيضا من المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله متعلقة بالنهي دخول حرف النهي على المسميات الشرعية، نعم دخول حرف النهي على المسميات الشرعية. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مثل قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هنا دخل حرف النهي على مسمى شرعي هو الصلاة، نعم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا مثل ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع والمخبثان، وكذلك أيضا من غشنا فليس منا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأيضا والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن كل شيء نفاه الله أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء من مسمى يعني من أسماء الأمور الواجبة، يقول كل شيء نفاه الله أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة، كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والحج، فالمراد به نفي الكمال الواجب، يقول المراد به نفي الكمال الواجب لا نفي كمال الاستحباب. شيخ الإسلام يقول بأن المراد به نفي الكمال الواجب لا نفي الكمال لا نفي كمال الاستحباب. ومثل رحمه الله بقوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، يقول لا نقول كما قالت المرجئة يقولون من غشنا فليس منا، يقولون ليس من خيارنا، من غشنا فليس منا ليس من خيارنا، فيجعل النفي هنا نفي ماذا؟ كمال استحباب، نعم كمال استحباب. ولا نقول كما تقول الخوارج ليس من المسلمين، فيكون ماذا؟ يكون كافرا. لا نقول كما تقول الخوارج ليس من المسلمين، ولا نقول فيكون كافرا، ولا نقول كما قالت المرجئة ليس من خياره، بل هو من المؤمنين، معه من الإيمان ما يستحق به مشاركته. يقول شيخ الإسلام بل هو من المؤمنين معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب، معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب، ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب، يعني ما يستحق به العقاب. وهذه المسألة ترد كثيرا، يعني ترد كثيرا، وعلى هذا على كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الأصل في النفي أنه لأي شيء لكمال الواجب. نعم لكمال الواجب. نعم ليس لكمال المستحب. نعم أو لأصل الإيمان كما يذهب إليه الخوارج أو كمال المستحب كما يذهب إليه المرجئة. نعم أيضا من القواعد المتعلقة في النهي أن تحريم الشيء يتعلق بكل جزء منه. أن الشارع إذا حرم شيئا فإن هذا التحريم يتعلق بكل جزء منه كل جزء منه. مثلا حرم الشارع الخمر يتعلق التحريم بكل جزء منه حتى وإن لم يسكر، حتى ولو شرب نقطة خمر ولم يحصل له إسكار فإن هذا محرم ولا يجوز. حرم الشارع أكل الخنزير، يعني أكل الخنزير فإن هذا التحريم يتعلق بكل جزء منه. يقول بأنه يتعلق بكل جزء منه. يعني أيضا من ذلك كلام قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. حرم الشارع حرق الرأس يتعلق بكل جزء منه. فكل شعرة يحرم عليك، كل شعرة يحرم عليك أن تحلقها. يعني أن تحلقها وأنا أقول بأن الشارع حرم حلق الشعر فيكون التحريم للشعر كله، وإذا حلق البعض فإن هذا جائز. تقول لأن النهي يتعلق تحريم الشيء تحريم لكل جزء منه، تحريم الشيء تحريم لكل جزء منه. كذلك أيضا النهي عن الشيء أيضا من القواعد المتعلقة بالنهي، النهي عن الشيء نهي عنه وعما لا يتم اجتنابه إلا به. النهي عن الشيء نهي عنه وعما لا يتم اجتنابه إلا به. مثلا الشارع نهى عن الميتة، نهى عن الميتة عن أكل الميتة، فالنهي عن أكل الميتة نهي عن الميتة ونهي عما لا يتم اجتناب أكل الميتة إلا به. فإذا اختلطت مذكات الميتة على وجه لا يتميز فإنه يجتنب الجميع، لأنه لا يمكن اجتناب الميتة إلا إلا باجتناب الجميع. فنقول النهي عن الشيء نهي النهي عن الشيء نهي عنه وعما لا يتم اجتنابه إلا به. ومثل ذلك أيضا نكاح المحرم، نكاح المحرم نهى عنه الشارع، نكاح المحرم نهى عنه الشارع. فإذا اختلطت أو اشتبهت أخته محرمه بالمرأة الأجنبية فإنه يتجنب الجميع. أي مثلا امرأة رضع معها واشتبهت من هي التي رضع معها مع امرأة أخرى إلى آخره، فنقول لا بد لكي يتحقق في حق اجتناب المنهي أن يجتنب الجميع. قال وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة أو التسوية أو التكوير. هذا قول وترد صيغة الأمر الأولى أن يكون تبعا للأمر كما سبق. الأولى أن يكون في مسائل الأمر كما سبق. وكون المؤلف رحمه الله يدخله في مسائل النهي هذا فيه نظر من حيث التأليف، يعني من حيث صناعة التأليف على الترتيب فيه نظر. فالأولى أن يكون تبعا لمسائل الأمر. يقول ترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة، ويتقدم الكلام عليه. وصيغة الأمر ترد لمعاني، ترد لمعاني حتى أوصلها الأصوليون رحمهم الله إلى 35 معنى، منهم من أوصلها إلى 15 معنى. من هذه المعاني كما مثل المؤلف رحمه الله قال ترد ويراد بها الإباحة، مثل قول الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وأيضا قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. وكذلك أيضا ترد للتهديد، يقول ترد للتهديد كما في قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم إنا بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم إنا بما تعملون بصير. وأيضا قول الله عز وجل قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وأيضا للتسمية ترد التسمية كما في قول الله عز وجل اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وكذلك أيضا يقول ترد للتكوين، ترد صيغة الأمر للتكوين كما في قول الله عز وجل كما في قول الله عز وجل كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين. وترد أيضا للندب، نعم ترد أيضا صيغة الأمر ترد لأي شيء للندب، نعم المراد بها الندب وعدم الوجوب، وهذا يدخل في ذلك سائر، نعم يدخل في ذلك سائر المستحبات. قال رحمه الله تعالى العام، العام وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، مثل قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس. وألفاظه أربع، العام من دلالات الألفاظ، العام من دلالات الألفاظ. وتقدم أن شروط الاستدلال أنه لا بد للإنسان أو يشترط للاستدلال أن يعرف الإنسان دلالات الألفاظ من تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل إلى آخره، فلا بد من معرفة دلالات الألفاظ. فلا يتم الاستدلال إلا أن يعرف الإنسان أن هذا عام وأن هذا خاص وأن هذا مطلق وأن هذا مقيد إلى آخره، فهذا مباحث العام من المباحث الهامة. قال وأما العام إلى آخره، العام في اللغة الشامية، العام في اللغة الشامل. وأما في الاصطلاح فقال فهو ما عم شيئين فصاعدا، مثل قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء. قوله ما يعني في التعريف قوله ما أي لفظ، فقوله ما أي لفظ يعني جنس، يدخل فيها المعرف وغيره. ما أي لفظ فهو جنس يدخل فيه المعرف ولفظه، يعني كلمة ما هذه يدخل فيها المعرف ويدخل فيها غير المعرف، فيحتاج إلى قيد لإخراج، يعني يحتاج إلى قيد آخر لإخراج غير المعرف. ولهذا قال ما عم شيئين فصاعدا، قول عم شيئين يعني تناول شيئين دفعة واحدة، قول عم شيئين أي تناول شيئين دفعة واحدة. وهذا قيد لإخراج أمرين، قيد لإخراج أمرين. الأمر الأول ما لا يتناول إلا واحدا، نعم الأمر الأول ما لا يتناول إلا واحدا، كالعلم فالعلم هذا لا يتناول إلا واحد، مثل زيد عمر بكر إلى آخره، هذا علم لا يتناول إلا واحد. والقيد الثاني أيضا لإخراج النكرة في سياق الإثبات، فإخراج النكرة في سياق الإثبات هذا ليس من العام لكنه من المطلق كما سيأتينا إن شاء الله، كما سيأتينا إن شاء الله، كما في قول الله عز وجل كما في قول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. قول تحرير رقبة، رقبة هذه نكرة في سياق الإثبات، نعم نكرة في سياق الإثبات، فهذه ليست من عام وإنما هو من الإطلاق. وسيأتينا إن شاء الله عند الباحث المطلق الفرق بين المطلق وبين العام، نعم الفرق بيان الفرق بين المطلق وبين العام. وقوله فصاعدا أي ذهب المعدود صاعدا. قوله فصاعدا أي ذهب المعدود صاعدا عن الشيئين. قوله فصاعدا أي ذهب المعدود صاعدا عن الشيئين. وهذا قيد لإخراج المثنى النكرة في سياق الإثبات. لإخراج المثنى النكرة في سياق الإثبات. المثنى النكرة عم شيئين، عم شيئين لكنه ليس من باب العام، يعني هو شمل شيئين. المثنى النكرة في سياق الإثبات هذا شمل شيئين لكنه ليس من قبيل العام، لكنه من قبيل ماذا؟ المطلق. هذا من قبيل المطلق، فهذا لا يدخل فيه، لا يكون من قبيل العام. فقوله فصاعدا أي ذهب المعلول صاعدا عن الشيئين، فهذا قيد لإخراج المثنى النكرة في أي شيء؟ في سبيل الإثبات، كرجلين وامرأتين إلى آخره. وقول صاعد الحال هكذا عرف المؤلف رحمه الله العام. والأحسن أن يقال في تعريف الأعام أن نقول هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. الأحسن في تعريف العام أن نقول هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، بلا حصر. فقولنا اللفظ هذا يخرج الإشارة، نعم يخرج الإشارة، وأيضا يخرج مجرد الصوت. وقولنا المستغرق لجميع أفراده خرج كما تقدم، نعم ما لا يشمل إلا واحدا كالعلم مثل زيد، ما لا يشمل إلا واحدا كالعلم مثل زيد. وخرج أيضا المطلق كالنكرة في سياق الإثبات، خرج أيضا المطلق كالنكرة في سياق الإثبات، كما في قول الله عز وجل فتحرير رقبة، فتحرير رقبة. وأيضا قولنا بلا حصر هذا يخرج اللفظ المستغرق لجميع أفراده مع الحصر، نعم يخرج اللفظ المستغرق لجميع أفراده مع الحصر، مثل اسم العدد كمئة وألف وغير ذلك، مئة وألف وغير ذلك، فهذا لفظ مستغرق لجميع أفراده لكن مع الحصر. أسماء الأعداد ألفاظ مستغرقة لجميع ألفاظها لكن مع الحصر، فمئة محصور بمئة وألف محصور بألف إلى آخره. وقوله من قوله عممت زيدا بالعطاء، عممت زيدا وعمرا بالعطاء إلى آخره، هذا ليس من قبيل عام، لأن يعني العام الذي عرفناه ما هو؟ هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده. فقوله زيدا وعمرا هذا ليس لفظا مستغرقا لجميع أفراده بلا حصر. فقوله زيدا وعمرا هذا ليس من العام الاصطلاحي لكنه عام معنوي، هذا عام معنوي لكن ليس عام اصطلاحي عند الأصوليين. قال رحمه الله وألفاظه يعني صيغ، صيغ العام، وألفاظه يعني صيغ العام أربعة، أربعة. وهذا أيضا ليس على سبيل الحصر، قوله أربعة هذا أيضا ليس على سبيل الحصر، فألفاظه هذه الأربعة وغيرها مما سنريده مما ذكره الفصليون. الأول قال الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، المعرف باللام، الاسم معنى المفرد، الاسم المفرد، الواحد المعرف باللام أي بالألف واللام الاستغراقية. قوله الاسم أي المفرد، وقوله اللام أي الألف واللام الاستغراقية، فإن ما دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية تدل على الاستغراق، هذا عام، يعني مدخولها هذا عام. وعلامة الاستغراقية أن يصح أن يكون أن يحل محلها كل نعم علامة الاستغراقية أن يصح أن يحل أن يحل محلها كل كما في قول الله عز وجل إن الإنسان في خسر إن الإنسان فقول الإنسان ها هذه الاستغراقية تشمل كل إنسان ومثل قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الحمد هل هذه الاستغراق لأنه يصح أن يحل محلها كل فنقول الصيغة الأولى من صيغ العموم الاسم المفرد الذي دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية الاسم المفرد الذي دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية فإنما تقول الألف واللام الاستغراقية هذا عام وعلامة التي للاستغراق علامتها أنه يصح أن يحل محلها كل طيب الثاني اسم الجمع الثاني من صيغ العموم اسم الجمع وهذا يشمل ثلاث أشياء اسم الجمع يشمل ثلاث أشياء اسم الجمع المعرف باللام التي ليست العهد اسم الجمع المعرف باللام التي ليست العهد قال واسم الجمع المعرف باللام المعرف باللام هذا يخرج اللام التي ليست العهد اسم الجمع المعرف باللام التي ليست العهد هذا يشمل ثلاث أشياء الشيء الأول اسم الجنس والشيء الثاني الجمع والشيء الثالث اسم الجمع نقول اسم الجمع المعرف بالألف واللام التي ليست العهد هذا يشمل ثلاث أشياء اسم الجنس واسم الجمع وكذلك أيضا الجمع مثال الجمع نعم مثال الجمع قول الله عز وجل نعم قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون هذا جمع هذا جمع عام يشمل كل مؤمن نعم هذا جمع يشمل كل مؤمن وأيضا قولنا اسم الجمع مثاله أو نعم اسم الجنس مثاله قول الله عز وجل إن البقرة تشابه علينا إن البقرة تشابه علينا فاسم الجنس هذا يدل على العموم يدل على أكثر من اثنين واسم الجنس يفرق بينه وبين مفرده إما بالتاء أو بالياء يعني إما بالتاء أو بالياء فقوله إن البقرة تشابه علينا مفرده بقرة يعني مفرده بقرة أو بالياء كما في قول الله عز وجل غلبت الروم مفرده رومي غلبت الروم في أن الأرض مفرده رومي وأما اسم الجمع فمثل قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين العالمين هذا اسم جمع فأصبح الجمع في قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون أيضا إن المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات إلى آخره هذا جمع اسم الجنس في قول الله عز وجل إن البقرة تشابه علينا ألف لام ميم غلبت الروم إلى آخره وقلنا بأن اسم الجنس ما يدل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو الياء يعني ما دل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو الياء التاء كما في قول الله عز وجل إن البقرة تشابه علينا والياء كما في قول الله عز وجل غلبت الروم اسم الجمع كما في قول الله عز وجل الحمد لله الحمد لله رب العالمين قال أيضا قال رحمه الله والأسماء المبهمة أيضا من صيغ العموم الأسماء المبهمة وذلك كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة، فهذه كلها من صيغ العموم، أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصول، أسماء الموصول. ومعنى الإبهام في أسماء الشرط وأسماء الاستفهام أنها لا تدل على معين، معنى الإبهام في أسماء الشرط وأسماء الاستفهام أنها لا تدل على معين، ومعنى الإبهام في الأسماء الموصولة أنها تحتاج إلى صلة تعين المراد، تحتاج إلى صلة تعين المراد. مثال اسم الشرط، نعم، مثال اسم الشرط من يدرس ينجح، فنقول من هذه شرطية، من هذه شرطية عامة، كل من يدرس، نعم، كل من يدرس ينجح. أيضا اسم الموصول، نعم، اسم الموصول مثاله جاء الذي، نعم، اسم الموصول أيضا مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فقوله الذي هذا يشمل كل من يشرب، صغيرا كبيرا إلى آخره. وكذلك أيضا بالنسبة للاستفهام، بالنسبة للاستفهام، اسماء الاستفهام مثل قول الله عز وجل فأين تذهبون، فأين تذهبون، هذا عام يشمل، نعم، يشمل كل مكان، كل مكان تذهبون إليه، يعم كل مكان تذهبون إليه. أيضا قال المؤلف رحمه الله والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، من في من يعقل، كقول الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. وما فيما لا يعقل، ما فيما لا يعقل، كقول الله عز وجل وما تفعل من خير فإن الله به عليم، وما تفعل من خير فإن الله به عليم. يعني وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلمه الله. وأيضا قال وأي في الجميع، يعني أي تكون شرطية، أي تكون شرطية وتكون أيضا استفهامية. فتكون شرطية، تكون شرطية أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، هذه شرطية. وأيضا تكون استفهامية، نعم، تكون أيضا استفهامية كقول الله عز وجل لنعلم أي الحزبين، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، هذه استفهامية، هذه استفهامية. وتكون موصولة فقول الله عز وجل ثم نزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، هذه تكون موصولة. فنقول أي هذه تكون شرطية كما في قوله عز وجل أينما تكون يدرككم الموت، وتكون أيضا استفهامية لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وتكون أيضا موصولة ثم يزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. قال وأين في المكان ومتى في الزمان، أيضا أين في المكان تفيد العموم كما في قول الله عز وجل فأين تذهبون. وأيضا ومتى، متى في الزمان، متى تذهب أو متى تدرس تنجح. أيضا متى في الزمان، أين في المكان ومتى في الزمان؟ نعم متى في الزمان مثالها متى نصر الله؟ نعم متى نصر الله؟ فأين تكون استفهامية للسؤال عن المكان كما في قول الله عز وجل فأين تذهبون؟ وأيضا أين تكون شرطية؟ أينما تكون يدرككم الموت تكون شرطية. ومتى أيضا تأتي استفهامية؟ متى نصر الله استفهامية؟ متى نصر الله هذه استفهامية. أيضا تأتي شرطية مثل متى تدرس تنجح؟ فقول متى في الزمان تأتي استفهامية، متى تذهب، متى نصر الله، متى تدرس. وأيضا تأتي شرطية متى تدرس تنجح، متى تدرس تنجح. قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره أي الخبر، ما تكون في الاستفهام، وأيضا تكون أيضا في الجزاء يعني الشرط وغيره أي الخبر. الخبر مثاله في الاستفهام ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. أيضا الجزاء يعني الشرط، وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلمه الله. وغيره أي الخبر، ما عندكم ينفد، ما عندكم ينفد، هذا في الخبر. وهذه كلها تدل على العموم كما ذكر المؤلف رحمه الله. أيضا من صيغ العموم يقول المؤلف رحمه الله ولا في النكرات، لا في النكرات يعني المقصود قوله في لا النكرات يعني نكرة في سياق النفي، إذا وردت النكرة في سياق النفي فإنها تفيد العموم، كما قال الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أيضا ورود النكرة في سياق الشرط هذا أيضا يفيد العموم، يعني أيضا ورود النكرة في سياق الشرط يفيد العموم. ورود النكرة في سياق الإثبات هذا لا يفيد العموم، هذا لا يفيد العموم وإنما يفيد الإطلاق. نعم الإطلاق. ومن الأمثلة على ذلك قول الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه، نعم ولا يحيطون بشيء من علمه. نعم ولا يحيطون بشيء من علمه، هذه ورود النكرة في سياق النفي هذه تفيد العموم. ورود النكرة في سياق الشرط أيضا هذه تفيد العموم، مثل أن تقول من يعمل شيئا فله كذا وكذا، من يعمل شيئا فله كذا وكذا، فهذه نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. طيب أيضا بقي صيغ أخرى لم يتعرض لها المؤلف رحمه الله، صيغ أخرى لم يتعرض لها المؤلف رحمه الله، مثل لفظ كل ولفظ معشر ولفظ جميع ولفظ معاشر ولفظ عامة، يعني مثل لفظ كل ومعشر وجميع ومعاشر وعامة إلى آخره، هذه الأشياء وكافة أيضا ونحو هذه الأشياء هذه تفيد العموم. كذلك أيضا من الصيغ التي تفيد العموم المضاف إلى معرفة، يعني المفرد أو الجمع إذا أضيف إلى معرفة، إذا أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم، كما في قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله، فنعمة مفرد، نعم نعمة مفرد، مفرد مضاف، مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. وكذلك أيضا إذا كان مضافا إلى جمع فإنه يفيد العموم، إذا قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، فالجمع هنا مضاف إلى معرفة، ضمير، الضمير من أنواع المعارف، فالمضاف سواء كان مفردا أو جمعا إذا أضيف إلى معرفة فإنه يفيد ماذا؟ يفيد العموم، يعني يفيد العموم. وهذا مثل أيضا يعني في ألفاظ الفقهاء، إذا قال هذا وقف على أولادي، هذا وقف على أولادي، هذا قول أولادي، وش نقول هنا؟ مفرد جمع مضاف إلى ماذا؟ ها؟ جمع مضاف إلى معرفة، جمع مضاف إلى معرفة، فهذا يفيد ماذا؟ يفيد العموم، نعم يفيد العموم. مثل أيضا لو قال أوصيت بهذا لمساكين زيد، لمساكين زيد، هذا جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، كل المسألة، أو مساكين هذا البلد، هذا البلد إلى آخره، هذا مفرد مضاف إلى معرفة. وهذه الألفاظ تحتاج إليها بمثل الصيغ، صيغ الموقفين والموصين، وأيضا في الأيمان، نعم تحتاج إلى مثل هذه الأمور. فنقول المفرد، نقول المضاف إلى معرفة سواء كان مفردا أو جمعا فإنه يفيد العموم. قال رحمه الله والعموم من صفات النطق، نعم النطق بمعنى المنطوق، نعم النطق بمعنى المنطوق به وهو اللفظ، ويقول بأن العموم من صفات المنطوق به وهو اللفظ. قال ولا يجوز، وهذا يفرع عليه كلامه الآتي، قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. فقوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره، أي غير النطق، من الفعل، نعم من الفعل وما يجري مجراه، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله بأن الأفعال هذه لا تقتضي العموم، يقول المؤلف رحمه الله بأن الأفعال هذه لا تدل على العموم. فمثلا توقين فعل النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، مثلا صلى النبي عليه الصلاة والسلام الضحى، صلى النبي عليه الصلاة والسلام الضحى، هذا لا يدل على العموم، لا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى كل يوم، هذا لا يدل على العموم. ومثل ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حيث بلال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، نعم فهذا لا يعم الفرض والنفل، لا يعم الفرض والنفل. وأيضا قوله صلى الضحى هذا لا يعم كل يوم، نعم لا يعم كل يوم، لو قيل صلى الضحى هذا لا يعم كل يوم، فقد يكون صلى الضحى مرة واحدة. وقوله وما يجري مجراه، يعني يقول كالأفعال هذه لا تقوم العموم، كذلك أيضا ما يجري مجرى الأفعال كالقضايا المعينة، كالقضايا المعينة، مثل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، فهذا قالوا بأنه لا يعم كل جار، يعني هذه القضايا المعينة هل تقتضي العموم؟ نقول بأنه يعم كل جار أو بأنها لا تقتضي العموم، هذا فيه رأيان الأصوليين. الرأي الأول بأنها لا تقتضي العموم لاحتمال خصوصية، نعم لاحتمال الخصوصية. والرأي الثاني أنها تقتضي العموم، على هذا يعم كل جار، نعم يعم كل جار. وقوله الجار هذه دخلت عليه المعرفة بلام الجنس، المعرفة بلام الجنس، وهذا يدل على أن المراد بذلك العموم. وتقدم لنا أن من ألفاظ العموم ماذا؟ اسم الجنس، تقدم لنا أن من ألفاظ العموم اسم الجنس. فقوله وما جرى مجراه، هذا المراد به القضايا المعينة، مثل كما مثلنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار. فقوله الجار هل يشمل كل جار أو نقول بأنه لا يشمل؟ الرأي الأول أنه لا يشمل لاحتمال خصوصية، والرأي الثاني أنه شامل، لأن الصحابي كون الصحابي يعبر بهذا هذا يدل على أنه عرف العموم وظن العموم أو علم العموم. وأيضا كونه يعبر بالجار دخلت عليه التي تفيد على الجنس التي تفيد العموم، هذا يدل على أن الراوي علم العموم أو ظنه. بقي علينا أيضا أقسام العام، يعني بقي علينا أقسام العام. العام ينقسم إلى أقسام، القسم الأول بالنظر إلى ما فوقه وما تحته، العام بالنظر إلى ما فوقه وما تحته، يقول ينقسم إلى عام من مطلق كالمعلوم، فعام المعلوم هذا عام مطلق لا أعم منه، فهو يشمل الموجودات والمعدومات، يشمل الموجودات والمعدومات، وعام نسبي يعني بالنسبة لما تحته أعم، وبالنسبة إلى ما فوقه أخص، بالنسبة لما تحته أعم وبالنسبة لما فوقه أخص، مثل الحيوان بالنسبة لما تحته عام، يشمل الإنسان ويشمل ذوات الأربع إلى آخره، يشمل كل شيء تدب فيه الحياة، نعم تدب فيه الحياة من الإنسان وذوات الأربع والطير إلى آخره. وبالنسبة لما فوقه خاص بالنسبة لأي شيء، خاص بالنسبة للمعلوم، وقلنا بأن المعلوم هذا لا أعم منه، يعني إلى عام من العام المطلق هذا لا أعم منه كالمعلوم، العام المطلق هذا لا أعم منه